نظرتها بتبين بإن وجعها مش هين، خلاص مش قادرة تتكلم ودموعها ما بتهداش، زعلانة على حالها وما جاش على بالها إن اللي حبيته في يوم ما يرحمها. تحس بيه وما يحسهاش وتعتذر وتقول دي غلطة منها. دي حياتها كرهاها وبتندم عاللي خلاها تحبه وفجأة ينساها، وفي لحظة راح ومجاش أيام وعيشاها ما بقتش فارقة وياها، إحساسها مات من جواها عشان ما قدرهاش. دموع البنت لو نزلت دي ما بتنزلش بيها.